حديث 1765 عن عبد الله بن عمرو في عبد الله قرى عمرو رضي الله عنهما خدش هردك رازيبته أن رجلا سأل النبي بيش تنظلمك في الصيارة بغنبارك صلى الله عليه وسلم قوته أي الإسلام خير كيشكش خصلات الإسلامية إشهمية تشترن إدباشترن يعني كيش شولن مرو بخوبكة الإسلامية دا فايدوانا فتربت. قال بيشتن تغنبري عليه الصلاة والسلام قوتي تطعيم الطعام يا إيكي أبهايا تو دي خارني دي خلقي زادي دي عالمي وتقرأ السلام ويا دوي أبهايا دي صلافكي على من عرف دي صلافكي أوي كسي أوي تنياصي تظاني كيا بري هنجي توي على قتل الجلك هاي ويكو دويا ديتي وعلى من لم تعرف ودي صلافكي أوي أوي تو نانياصي إج بصرمانا.